الى اخر الصورة او الى اخر صدر هذه الصورة. فاختلف اهل العلم ايها الاخوة، وكان الجمع بين المذهبين والقولين ان الذي نبئ به رسول الله هو اقرأ، يعني علم من يومها انه نبي، والذي بعث به رسول الله هي سورة المدثر، يعني امر ان يدعو الى الله عز وجل وان يباشر عمل الرسالة. وشاهد الامر ايها السادة ان هذه هي الرسالة البكر، هذه هي الوصايا البكر حديثة العهد بالسماء. اول ما امر رسول الله بعد وصايته باقرأ ووصايته بقم الليل الا قليلا، اول ما امر به 6 خصال. اذا تأملت هذه الخصال الست او هذه الرسائل الست او هذه الوصايا الست في صدر سورة المدثر، علمت انه لا يستطيع احد قط ان يسعى الى الله عز وجل الا بهذه الصفات الست. اول الوصايا مطلقا، هذه وصايا حديث عهدها بربها عز وجل، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتصوغ له الطريق وتوضح له ما كان قد لم يظهر، ما كان قد اختفى من غبش الطريق. هذه هي الرسائل البكر التي يحتاجها كل انسان منا ليظل هذا الدين غضا طريا على الاقل في قلبك دون العالمين، او في قلب الذي ياتسي بها دون العالمين. صدر سورة المدثر او الوصايا الست البكر، البكر يعني الاولى، اول ما اوصى الله عز وجل نبيه. اننا في هذا الوقت ايها السادة وفي هذه الايام تحديدا، في هذا الوقت بعموم وفي هذه الايام تحديدا، بعد هذه الحرب المظفرة لجيرانكم واخوانكم بغزة، تلك التي انتفضت لها القلوب وتغيرت من اجلها الدماء، فصاغت هذه الاشلاء امة جديدة، ترى الان تبصر عدوها عن كسب كما تبصر اسباب نصرها عن كسب ايضا. لكن كان ينبغي لمن صعد على هذه الاعواد ان يصوغ هذه الاستراتيجية، هذا الاسلام المبلور الذي انزله الله عز وجل غضا طريا على رسوله في اول ما امره. كان ينبغي لنا ان ندندن على تلك الصور والعلامات والارام التي على الطريق تبين لك كيف تسير في هذا الطريق، فاني قد اسلفت قبل ذلك مرارا ان الطريق الى الله عز وجل كغيره من الطرق، لان كانت تلك الطرق التي نسير فيها منها السهل المعبد ومنها الشديد الخشن الحزن، وفيها قطاع طرق وفيها دروب ومسالك وازقة ربما ذهب المرء فيها فتاه، كذلك الطريق الى الله عز وجل كان ينبغي فيه من عاصم وخريت حاذق يعلم دروب هذه الفلات المترامية الاطراف ليدلك فيها قبل ان تسقط، لان من سقط على هذا الطريق وتبين سقوطه اندقت في الحال عنقه، جبر او لم يجبر، جبر ان شاء الله عز وجل او سقط على عنقه فاندقت دون ان يجبر. تأمل جيدا، ونحن الان على المائدة التي لا تنفد، وعلى المعين الذي لا ينضب، وعلى الكلام الشمولي العام الذي يستوعب كبير الامة وصغيرها، ويستوعب رجال الامة ونساءها، ويستوعب كهول الامة وغلمانها وصبيانها وجواريها. تأمل جيدا، هو المعين الصافي الذي امرنا الله قديما ان نرجع اليه في كل مدلهمة. قال الله عز وجل: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. ومفهوم المخالفة على هذه الاية يدل صراحا على اننا لو لم نؤمن بمثل